هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. انت اسكن في ناس على المفرق تنطرنا. غنوة من كل عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. مساء الخير على كل مستمعينا الأحباء الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد، لقاء بيتجدد من برنامجكم غنوة من كل عصر. راجعين لكم مرة تانية بعد ما كان البرنامج متوقف خلال شهر رمضان المبارك، ورجعنا لكم بعد رمضان والعيد علشان نواصل اللقاء ورحلتنا الغنائية على مدار أكتر من قرن من الزمان، والأغنيات اللي بتعبر عن العصور المختلفة وغنوة من كل عصر. بسعد جدا بوجود معاكم النهاردة على الهوى، وسعيد بزميلي العزيز رأفت موسى من أسرة الهندسة الإذاعية اللي معايا النهاردة. يا رب الوقت اللي هتقضوه معانا يكون إن شاء الله وقت جميل، وقت طيب وسعيد. الأغنيات اللي اخترناها إن شاء الله تنال إعجابكم. المهم هنبدأ على طول بداية بصوتين من أهم يعني من أهم وأقوى وأفضل من غنوا الأغنية المصرية والعربية في تاريخها. الحقيقة هرمين من أهرام الغناء المصري والعربي لما نقول أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، يعني بنتكلم في اتنين من الأعمدة اللي بترتكز عليها الأغنية العربية مش بس المصرية. من أول ما كان في يوم من الأيام في حاجة اسمها غناء لحد يومنا ده وإلى ما هو قادم بإذن الله. اتنين أغانيهم عايشة معانا لحد النهاردة وهتفضل عايشة، لأنها الحقيقة كانت أعمال فنية أكتر من رائعة، اتعملت بحب وبإخلاص بموهبة قوية جدا من كل من شارك فيها. مش بس صوت أم كلثوم وموهبتها القوية جدا جدا التاريخية، أو محمد عبد الوهاب الملحن والمطرب الاسم الكبير جدا في الأغنية المصرية والعربية، لكن أيضا كل اللي شاركوهم من المؤلفين والملحنين العباقرة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني. والليلة هنسمع ونبدأ البرنامج بأغنيتين، أغنية لأم كلثوم وبعدها مباشرة هنسمع واحدة أغنية تانية لمحمد عبد الوهاب. أم كلثوم هتغني لغة الزهور أو الورد جميل بكلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، وبعدها على طول هنسمع محمد عبد الوهاب بيغني بألحانه وكلمات مأمون الشناوي أه منك يا جرحني. الورد جميل جميل الورد صرحني مش راضي تصرحني منك جرحني مش راضي تصرحني لا أمل بيفرحني ولا يأسي ريحني لا أمل بيفرحني ولا يأسي ريحني منك جرحني منك جرحني أجرحني بشكوى لذاك ورميني قدر حبي أنا أقدر على بعدك لو يطاولني قلبي أجرحني بشكوى لذاك ورميني قدر حبي أنا أقدر على بعدك لو يطاولني قلبي أجرحني بشوك وردك ورميني قدر حبي أنا أقدر على بعدك لو يطاولني قلبي يا حبيبي تعذيبي أحبيبي تعذيبي مساني وصبحني وصبحني منك يا جرحني مش راضي تصرحني لا أمل بيفرحني السيدات والسادة، الآن تتحول الساعة من 12 إلى 1 صباحا. عزيزي المستمع، قدم ساعتك 60 دقيقة من الآن إذانا ببدء التوقيت الصيفي بالقاهرة بمصر. الساعة الآن 12:00. مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام أصل الراديو، إحنا لسه معاكم مستمرين وغنوة من كل عصر. وبعد ما قدمنا الساعة، والساعة أصبحت 1 صباحا بتوقيت القاهرة بتوقيت مصر، التوقيت الصيفي اللي إن شاء الله هيستمر به العمل حتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم بإذن الله. ساعتنا دلوقتي 1 من صباح الجمعة، ومستمرين معاكم في غنوة من كل عصر، وهنسمع صوت من الأصوات الجميلة جدا من قديمة شوية، صوت جميل ومميز، نور الهدى. نور الهدى هتكون معانا الليلة بأغنية من كلمات عبد العزيز سلام وألحان فريد الأطرش، والحقيقة مواكبة لتقديم الساعة. نروح نسمع. Thank you. فضلت أستنى قربه وأخلص إليه في الغياب، فضلت أستنى قربه وأخلص إليه في الغياب، ولما أشوف نفسي من صوت نور الهدى نروح لصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، يعني طبعا الفنان الكبير اللي هو واحد من العمالقة. الحقيقة عبد الحليم حالة على بعضها، يعني ما تقدرش تقول هو تميز ليه، علشان صوته حلو، علشان بيختار أغاني، بيختار اختيارات مميزة وجميلة ورائعة ومتنوعة جدا جدا جدا، عشان اشتغل كتير، ولا علشان كان موسيقي أصلا وعازف أوبوة وراجل فاهم مزيكا كويس ودارس مزيكا ودرس وعزف، ويعني معجون مزيكا، ولا عشان في قبول، الحاجة اللي هي القبول اللي بيكون من عند ربنا، ولا ذكاء كونه إزاي بيشتغل وإزاي بيختار وبيخطط لنفسه. الحقيقة صعب جدا تقول السبب الحقيقي أو السبب الفعلي للتميز الغير عادي، للنجومية الكبيرة جدا جدا، لكون إن عبد الحليم أصبح جزء لا يتجزأ من تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، رغم إنه توفي في سن تعتبر يعني سن صغيرة، ما يعني يعني توفي في مرحلة سنية مش كبيرة، مشواره الفني مش طويل زي غيره زي ناس تانية وأسماء تانية كتير جدا من كل الأجيال، لكن خلال فترة يعني مشواره الفني قدر ان هو يبدع وينتج انتاج فني يخلي اسمه واحد من أهم الأسماء في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، وهو حالة من كل العوامل اللي أنا قلتها. الحقيقة كل حاجة من دول كانت سبب في نجومية والاسم الكبير اللي عمله عبد الحليم حافظ والبصمة المميزة اللي تركها في عالم الغناء. الليلة هنسمعه في واحدة من الأغنيات الخفيفة والجميلة جدا في نفس الوقت، كلام ولحن، كلمات حسين السيد، ألحان منير مراد، بكرة وبعده. We'll be right back. وبعده بكرة وبعده بكرة وبعده بكرة وبعده اللي وعدني حيوفي بوعده اللي وعدني حيوفي بوعده كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة بس وبعد أجمل يوم حيمر عليا بعد يومين حتشوف عينيا أجمل يوم حيمر عليا بعد يومين حتشوف عينيا والدنيا دي ازاي حتسعني فرحتي اكبر منها شوية وعلى البعد العين شايفها جاية وجايبة السعد معها وعلى البعد العين شايفها جاية وجايبة السعد معها هما يومين اتنين ولاها كلها بكرة بس وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد واللي وعدني حيوفي بوعده واللي وعدني حيوفي بوعده كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة بس وبعد هيجيني جوابه يسعد بي قلبي وأحبابه بعد يومين هيجيني جوابه يسعد بي قلبي وأحبابه واللي فات من عمري نسيته إلا اليوم ده عملت حسابه ولقيت قلبي اللي بيتمنى تايه بين النار والجنة ولقيت قلبي اللي بيتمنى تايه بين النار والجنة قلت استنى راح تتهنى كلها بكرة بس وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد اللي وعدني حيوفي بوعده اللي وعدني حيوفي بوعده كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة بس وبعد يا اللي ما عادك شاغل بالي من دلوقتي وعاش في خيالي يا اللي ما عادك شاغل بالي من دلوقتي وعاش في خيالي يا اللي ما عادك شاغل بالي من دلوقتي وعاش في خيالي اليومين حيفوتوا ايام والليلتين حيمروا ليالي اليومين حيفوتوا ايام والليلتين حيمروا ليالي والمواعيد لو هانوا عليا انت معادك جوا عليا والمواعيد لو هانوا عليا انت معادك جوا عليا ولا فيش غيره عمل كده فيا كلها بكرة بس وبعده بكرة وبعده بكرة وبعده بكرة وبعده بكرة وبعده اللي وعدني حيوفي بوعده كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة ورجعنا لكم مرة تانية ومعاكم على الهوى عمرو صبري ورأفت موسى. احنا مكملين معاكم في غنوة من كل عصر، غنوة من كل عصر، رحلة غنائية من بدايات القرن العشرين ولحد يعني اقرب وقت لحد النهاردة. الاغنيات اللي بنسمعها في حلقات البرنامج بتعبر عن كل فترة وكل عصر، كل فترة بيكون ليها ثقافتها وليها مصطلحاتها وليها تعبيراتها وطريقتها في التعبير بالكلمات بالألحان بكل حاجة فيها، وده بيظهر أكيد في نوعية الأغنيات وطريقة التعبير. أغنيات بداية القرن العشرين تختلف عن أربعينيات وخمسينيات، عن ستينيات، عن تمانينيات، عن تسعينيات وعن الألفية الجديدة. فبنشوف الغناء المصري والعربي إزاي اتغير واتطور على مدار أكتر من 100 سنة. مستمرين معاكم وغنوة من كل عصر، ونروح لصوت من أجمل الأصوات المصرية والعربية، صوت الفنانة فايزة أحمد، الصوت الجميل المليان بالإحساس، مليان بحاجات جميلة كتير جدا وليها جمهور كبير، والحقيقة اسم من أهم الأسماء في تاريخ الغناء المصري والعربي في القرن العشرين. فايزة أحمد هنسمعها الليلة في واحدة من الأغنيات الجميلة من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب حمال الأسية. لا حرام. ولسه معاكم على موجات البرنامج العام وغنوة من كل عصر، وهنروح لصوت من الأصوات القوية جدا والجميلة جدا والحقيقة من أهم الأصوات ومن أهم المطربين في مصر في فترة بداية من جيل الوسط وحتى يومنا ده، ربنا يديه الصحة. واحد من أجمل وأهم الفنانين المصريين وهو الفنان الكبير علي الحجار. علي الحجار تاريخ كبير من الغناء والإبداع الفني الحقيقة، كل أشكال وألوان الغناء العاطفي والديني والوطني، وتترات المسلسلات الحقيقة يعني ماركة مسجلة باسم علي الحجار، وتاريخ كبير لعلي الحجار. وكمان الأغنيات القديمة، أغنيات العمالقة اللي أعاد غنائها، أبدع فيها الحقيقة إبداع غير عادي. وعلشان كده فعلا بالفعل أصبح واحد من أهم الأصوات في تاريخ الغناء المصري والعربي، زي ما بقول الجملة دي باستمرار على من يستحق. وده مش تقييمي الحقيقة أنا شخصيا، لكن طبعا التقييمات دي معروفة وموضوعة وموجودة من قبل الجمهور على مدار عشرات السنين ولحد يومنا ده. علي الحجار اخترت له النهارده واحدة من أغنياته الجميلة جدا جدا، وهي وحبيتك. يلا نسمع. I'm not afraid to die. وهختم الحلقة بصوت من الأصوات اللي كانت من اكتشافات الفنان والموسيقار الجميل عمار الشريعي رحمة الله عليه، واللي الحقيقة يمكن كان اسمها الفني منسوب لاسمه، وهي الفنانة هدى عمار اللي تألقت في فترة التسعينيات بعدد من الأغنيات حققت لها شهرة كبيرة الحقيقة وقتها. والحد النهاردة اسم هدى عمار اسم من الأسماء المميزة والمعروفة ومن الأصوات الحقيقة اللي يكفي إن الفنان عمار الشريعي هو اللي اكتشفها، وطبعا حبينا صوتها وحبينا أغنيتها، واللي الليلة هنسمع منها واحدة من أشهر أغنيات هدى عمار في فترة التسعينيات، بغير عليك. وكده وصلنا معكم مستمعين الأعزاء لنهاية حلقة الليلة من غنوة من كل عصر، سعدنا بيكم. كنا معكم على الميكسر رأفت موسى، وكنت معكم عمرو صبري، وإن شاء الله نستمر معكم وبإذن الله كل خميس هيكون لنا لقاء جديد، لقاء متجدد مع الأغنيات من كل عصر وغنوة من كل عصر. إلى اللقاء. غنوة من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.